فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أو أرادني بعذاب قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل